على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس، اليوم الثالث من شهر جمادى الآخرة للعام 1435 من الهجرة، اليوم الثالث من شهر أبريل للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 97 من منتهى الطرب نلتقي. معي على هندسة الهواء الزميل رضا النمر وزميلي المخرج تامر عز الدين. بندعو بالشفاء العاجل لزميلنا حسام فاروق، كان تعبان يعني قبل الحالة مباشرة، فالحمد لله على كل حال ربنا يشفيه. الحمد لله حالة الأسبوع الماضي كان رد الفعل من جانب المستمعين غير عادي. بعض مستمعينا ومن أقطار عربية شقيقة يمكن أبلغوني هنا الزملاء الفنيين أنهم طلبوا إعادة الأغنية مرة تانية، فالحمد لله يمكن ده هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، فالحمد لله رب العالمين. الخميس الأول من كل شهر بنلتقي مع طلبات وأصدقاء منتهى الطرب فيما يودون الاستماع إليه. بس يمكن أما ابتدي اعتذار مني في الحلقة 94 أزعت سهرتنا الليلة لسيدة نجاح سلام وما ذكرتش اسم المؤلف والملحن. أنا كنت قدمتها قبل كده سابقا في الحلقة رقم 38 أزعناها استوديو وذكرنا فيها اسم المؤلف، كان مسلم البرازي ومن ألحان محمد محسن. كل الشكر لكل مستمعينا. الأستاذ سعود القواعي من المملكة العربية السعودية كان له طلب أني أركز على النوادر فقط باعتبار أن هذا هو ما يهم المستمع. يا أبا جمال، أنا لي عود لحضرتك في هذا الموضوع، والأستاذ مصطفى خميس برضو أنا بشكرك على تعليقاتك كانت على الصفحة. أزعم أنه على مدار 96 حلقة فاتت ما يتم بثه وإذاعته من خلال منتهى الطرب لا تستمع عليه، يعني بدون أزعم يعني أنه ما بيتزعش على أي على شبكة أي إذاعة أخرى. الأستاذ علاء خضير، أنا بشكرك، ويمكنك فتحت موضوع أنا ما كنتش حابب أن أتكلم فيه، بس فعلا الأربع لينكات اللي حضرتك حطيتهم على صفحة منتهى الطرب لما أكون مش عارف يعني. أولا أحيي فيك هذا الوفاء، ومش غريب عليك، أنا بشوف اللي بتعمله وبشوف اللي بيعمله غيرك. الأربع لينكات اللي حطيتهم على الصفحة الأغرب أنه تجد أحدهم بيذكر أنه فقط وحصري في منتدانا ومن ملكة النوادر والحصريات، ويسترسل في الكلام ده أكيد قراصنة بيحاولوا يقتنصوا الحفلة من منتدانا المتميز وينسبوها لمواقفهم. طب يعني مش عارف والله. طب وحضرتك اللي عملته ده اسمه إيه؟ يعني اللي حضرتك عملته ملكة النوادر، أنا أزعم أنه ده من خلال 96 حلقة فاتت عملته من خلالهم منتدى يعني، مش عايز يعني استرسل. انا قدام ثلاث اختيارات، يا اما ازيع المادة النادرة غير كاملة، او لا ازيع على الاطلاق، او الجأ للخيار الثالث وده متاح باعتبار انه ده انتهاك حق الملكية واذاعة مصنف بدون استئذان. الحلول الثلاثة اي يعني تفضلون يا ملوك الحصريات ايهم نتبع؟ فمن فضلكم يعني بعض الاحترام والتقدير لما اكون اليوم بكامله داخل مكتبة الاذاعة ولشهور بابحث في دفاتر، والمادة اللي بتتزاع يعني أنا مش بستعين بفني، أنا بعمل منتجها بإيدي، فأنا عارف إيه اللي بيتزاع من عندي. فيعني الواحد برضو لما يصاب بصديد في الحنجرة جراء ذرات الغراب المتراكب عشرات السنين على أشرطة الإذاعة، فتيجي في النهاية يعني يكون ده الناس بتطلع على أكتاف هذا التعب، أكيد حيكون هنا في وقفة.

الشيخ سيد النقشبندي والفنانة سميحة أيوب، وحلقة من برنامج دعاء رمضان تم تسجيله يوم 1 نوفمبر عام 1969 لإذاعة الشرق الأوسط، كانت بناء على أخوة فاضل الحاج أحمد النقشبندي. حنوالي بإذن الله إذاعة بقية الحلقات. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات الأغاني، وبرحب بصديقنا الأستاذ مهندس خالد عروق مقيم في السعودية، الأستاذ مصطفى الحداد من السويس، ودكتور مروان منصور من سوريا. دكتور مروان حسأذنك، ودكتور عبد المنعم نازك، بإذن الله الحلقة اللي جاية هنفرد لها مساحة بمناسبة ذكرى رحيلها، فأستأذنك إنها مش هتكون معنا الحلقة دي بإذن الله الحلقة القادمة. مستمعة لمنتهى الطرب لها اسم لافلي سمسمة، كانت طلبت تسمع أغنية هاني شاكر موال عربي. الأغنية من كلمات مجدي نجيب من ألحان سيد مكاوي، والأغنية من تسجيلات عام 1973. البحر لو كان مداد، ولو الشجر أوراق، البحر لو كان مداد، ولو الشجر أوراق، ما يكتبوني اللي جوه القلب من أشواق. صبرت كتير على صبري، وأنا ليلاتي بتمنى أشوف كل الأمل العربي، وأحلامي أنا المصري أشوف الحلم يتبسم ويتكلم كلام عربي. المصنع على المدفع على الداري، أنا العربي العربي، أنا العربي العربي، أنا العربي العربي، أنا العربي العربي. بكتب كلام، بكتب كلام، كلام عربي، بكتب كلام عربي، بخلق نهار عربي، بكتب كلام عربي، برسم آمال عربي، برسم آمال عربي، بكتب كلام، بكتب كلام، كلام عربي. بناديكوا يا كل الأم، عدوا الأسوار مليون، والإيد في حضن الإيد، إخوات في يوم العيد، بنقرب كل بعيد رح نيجي في المواعيد بنقرب كل بعيد رح نيجي في المواعيد نصحى وحلم النهار طارح نهار عربي نصحى وحلم النهار طارح نهار عربي ونسهر الأوتار في كل دار عربي ونغني واحنا في طريق الوحدة يا عربي أنا العربي العربي أنا العربي العربي أنا العربي العربي أنا العربي العربي فك الكلام فك الكلام كلام عربي فك الكلام عربي دخل النهار عربي برسم أمل عربي بكتب كلام بكتب كلام عربي هاني شاكر وموال العربي الأغنية من كلمات مجدي نجيب من ألحان سيد مكاوي والأغنية من تسجيلات عام 1973 بنتابع مع حضراتكم طلبات مستمعينا من خلال منتهى الطرب لنا صفحة على الفيسبوك والأستاذ أمجد من غزة كان لي طلب من فترة بصراحة كان عايز يسمع ست نجاح سلام وأغنية مصر الفتية نجاح سلام ومصر الفتية من كلمات عبد الجليل وهبي ومن ألحان عفيف رضوان ودي كانت واحدة من مجموعة أغنيات سجلتها نجاح سلام ومحمد سلمان أيام 19 و23 و25 و28 و29 أكتوبر عام 1956 بعض الأغنيات أعادت الست نجاح سلام أعادت تسجيلها بتاريخ 20 نوفمبر 56 على أي حال نجاح سلام ومصر الفتية من أرض عالي الجدل، من كل فجر جديد يضحك للأمل، من كل كلمة حق ما بتقبل جدل، من كل روح جديدة ما بتنحني، من كل مهجة صدرة بيحمل جبل. نجاح سلام وأنشودة مصر الفتية، الأغنية أو الأنشودة كتبها عبد الجليل وهبي وكانت من ألحان عفيف رضوان. بنتابع مع حضراتكم اختيارات وطلبات المستمعين في حلقة الخميس الأول من كل شهر. الأستاذ طاهر زكي ودكتور محمد السلموني كان لهم طلب يسمعوا محمد أنديل. هنسمع محمد أنديل وأنشودة لآخر مدى، الأغنية كتبها كمال عمار ومن ألحان حلمي أمين وتوزيع سامي الترك، اتسجلت يوم 15 ديسمبر عام 1971 وتم إجازتها يوم 16 ديسمبر من ذات العام. أصغر ما فينا بيحلم بسينا، ويوم ما تنادينا نرد النداء لآخر مدى. أحلى ابتسامة في كف القمر، عهدنا الليالي نكون القمر، وأحلى ابتسامة في كف القمر، وتشهد علينا عزيمة إيدينا، وتشهد علينا عزيمة إيدينا، ويا ما وفينا في يوم الفداء لآخر مدى. آخر مدى أصغر ما فينا بيحلم بسينا، ويوم ما تنادينا نرد النداء لآخر مدى. بتروي الأماني جراح الشهيد جناح أخضراني في عالم جديد بتروي الأماني جراح الشهيد جناح أخضراني في عالم جديد يكحل عينينا بعزة ودينا يكحل عينينا بعزة ودينا يقول يلا بينا قرننا ابتدى لآخر مدى أصغر ما فينا بيحلم بسينا ويوم ما تنادينا نرد النداء لآخر مدى محمد أنديل وأنشودة لآخر مدى من كلمات كمال عمار ومن تلحين حلمي أمين التوزيع لسام الترك. على صفحة منتهى الطرب برحب بأستاذنا الأستاذ مدحت عبد الدايم الأستاذ عيسى متري أستاذ توفيق العقابي. بعد الأغنية دي إن شاء الله لينا لقاء كنا منتظرينه. مهندس مجدي فتحي لو حضرتك كنت نويت عن أغاني الكويت في الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب كنت عملت حسابي فيها النهاردة بس برضو إن شاء الله ملحوقة هتضطر بقى تنتظر شوية من فضلك يعني. الأستاذ مصطفى من تونس كان بمناسبة ذكرى مرور ذكرى رحيل المطرب والملحن علي الرياحي كان طلب يسمع أغنية ما تمكنتش أزيحها في الحلقة قبل اللي فاتت فهتكون معنا إن شاء الله علي الرياحي وأغنية ما تفكرش في الأحزان. دي كانت أغنية من ضمن أغنيتين وردوا من إذاعة تونس واتنقلوا على شرائط إذاعة يوم 28 مارس عام 1962. كان أغنية المطربة نعمة ليعتني بشد الهوى. ياريت أستاذ مصطفى يعني فدني ليعتني يعني معناها باللهجة المصرية يعني لو وعتني من شدة الهوى. نعمة أغنيتها ليعتني بشد الهوى وعلي الرياحي أغنية ما تفكرش في الأحزان وفتحية خيري أغنية عودي وأغنية طربية جميلة إن شاء الله هتكون معنا يعني نشوف لها وقت نزحها فيه. علي الرياحي وعبد العزيز أحمد الكلمات اللحن والغناء لعلي الرياحي وما تفكرش في الأحزان. ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا ما تفكرش في الأحزان ما دام الحب مهنينا ما تحزنش عاللي كان وافرح باللي ماشي جينا إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر فيما بينا ما تفكرش إذا المستقبل فرحان ما تفكرش علاش نفكر فيما بينا ما تفكرش سلم أمرك للحنان وقول إن شاء الله قول إن شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سلم امرك للحنان وقول ان شاء الله زينه زينه زينه زينه ان شاء الله زينه زينه زينه زينه ان شاء الله زينه قول ان شاء الله زينه زينه قول ان شاء الله زينه زينه ما تفكر فيه الماضي عمره ما يعود ما تفكرش ما تفكرش يكفي ما تبكيش عليه وارجع لفراحك وعود ما تفكرش ما تفكرش فرح قلبي يسعد بيه ما تفكرش ما تفكرش اسعدني بفراحك جود ما تفكرش ما تفكرش فرح قلبي يسعد بيه ما تفكرش ما تفكرش اسعدني بفراحك جود ما تفكرش ما تفكرش المستقبل راهو لينا ان شاء الله ان شاء الله قول قول قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله المستقبل راهو لينا قول ان شاء الله زينه زينه زينه زينه ان شاء الله زينه زينه زينه زينه ان شاء الله زينه قول ان شاء الله زينه زينه قول ان شاء الله زينه زينه كف كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح ما تفكرش ما تفكرش أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح ما تفكرش ما تفكرش كف كف دموعك يكفيك الأحزان في القلب جروح ما تفكرش ما تفكرش أعطف على حسنك يزيك علاش الشك وعلاش النوح ما تفكرش ما تفكرش مادام حبي مخلص ليك ما تفكرش ما تفكرش حبك حب الروح للروح ما تفكرش ما تفكرش مادام حبي مخلص ليك ما تفكرش ما تفكرش حبك حب الروح للروح ما تفكرش ما تفكرش مش ممكن الهم يجينا قول قول قول قول ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مش ممكن الهم جينا وقول ان شاء الله زينه زينه زينه زينه ان شاء الله زينه زينه زينه زينه قول ان شاء الله زينه زينه قول ان شاء الله زينه زينه خفف الامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى ما تفكرش ما تفكرش فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا ما تفكرش ما تفكرش خفف يا الامك بحبي نسعد بالدنيا ونتهنى ما تفكرش ما تفكرش فكر يا روحي في قلبي زول الهم ويبعد عنا ما تفكرش ما تفكرش Thank you. نتمناك كيف تبدا بجانب ما تفكرش ما تفكرش تتبدل الدنيا جنة ما تفكرش ما تفكرش نتمناك كيف تبدا بجانب ما تفكرش ما تفكرش تتبدل الدنيا جنة ما تفكرش ما تفكرش وابوابها تتفتح لينا شلا قول قول قول شلا شلا شلا وابوابها تتفتح لينا قول ان شاء الله زينة زينة زينة زينة شلا زينة زينة زينة زينة شلا زينة قول ان شاء الله زينة زينة قول ان شاء الله زينة زينة. مطرب الخضرة علي الرياحي غنى من تلحينه ومن كلمات عبد العزيز أحمد ما تفكرش في الأحزان. آخر فقرة معنا في منتهى الطرف في حلقة الليلة وصلة نادرة، لكن قبل ما أذعها يعني اسمحوا لي برحب بانضمام الأستاذ أحمد خالد لصفحة منتهى الطرب، ولا سمح الله أنا لا أمن على أحد، أنا في النهاية هنا لخدمة المستمع ولا أريد أن يذكر اسمي على أي مادة تذاع، أعلنها صراحة. أنا اعتراضي فقط على أن البعض بيتلقى المادة المذاعة ويزعم أنها من حصرياته ويعيد تدويرها دون أن يذكر مصدرها فقط. آخر فقرة معنا طبعا حبيب الكل دكتور حسن عبد الحافظ، أنا لا أستطيع أن أرد له طلبا، والحبيب الغالي الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، ودكتور عبد المنعم اللواء محمد عمر كريم رامي حسن الأستاذ هشام الأستاذ رشا محمد والأستاذ محمود الشامي الأستاذ أحمد محمد الأستاذ عمار أحمد الأستاذ عماد حليم الأستاذ جمال الشربيني الأستاذ مجدي يوسف والأستاذ أحمد صالح عبد اللطيف. آخر فقرة معهم وصلت عبد الحليم حافظ من حفل زفاف جيهان نانا الصغرى الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات على المهندس محمود عثمان أحمد عثمان. الحفل أقيم يوم 2 يناير عام 1977، ده كان الحفل الأخير لعبد الحليم حافظ قبل رحيله. التفاصيل عرضها صديقنا العزيز الأستاذ توفيق العقابي على صفحة منتهى الطرب. الأغاني كانت أحلف بسماها عاش اللي قال أهواك الحلو حياتي وأول مرة. تعالوا بنا نستمتع بهذه الوصلة النادرة من آخر حفل غنى فيه العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. تعودنا أن نطلق على المطربين والمطربات ألقابا كثيرة، ولكن مطربا واحدا يكفي في وصفه اسمه فقط، عبد الحليم حافظ. كمان العروسة طلبة غنوتين، هما كل ما طلبتهم هي طبعا كانت بعتلي كشف فيه 10,000 غنو، لكن قالت لي أهم أغنيتين هما أحلف بسماها وعاش. شيل الغجر دي هترد. Thank you. أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بسماها وبترابها، أحلف بدروبها وأبوابها، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، أحلف بالقمح وبالمصنع، أحلف بالمدنة وبالمدفع، بولادي بأيام الجاية ما تغيب الشمس العربية، طول ما أنا عايش فوق الدنيا بحكمة في الوقت المناسب. عاش عاش عاش عاش اللي قال، عاش اللي قال، لازم نرجع أرضنا من كل غاصب. عاش عاش العرب اللي في ليلة أصبحوا ملايين تحارب. حول صبرنا حرب ونضال. عاش عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش اللي قال الرجال عدوا القناة. عاش اللي حول صبرنا حرب ونضال. عاش اللي قال يا مصرنا ما فيش محال. عاش ليك ابنك، عاش عاش عاش، عاش اللي حبك، عاش عاش عاش، عاش اللي اللي حبك، عاش عاش عاش، رد اعتبارك خلى نهارك، رد اعتبارك خلى نهارك أحلى نهار، أحلى نهار. عاش عاش عاش عاش. المفك. كله يعني كله سريع زي شكة الدبوس كده. يعني 1000 غنوة في ربع ساعة. يا سلام. يلا اتفضل. واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في الوقت الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضا وساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادموع يفكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاك ساعتها يهون في هواك في هواك طول حرماني. اكتر يا حبيبي اديني اكتر. ولاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورعيك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك وعنيا تيجي فعليك وكلامهم يبقى عليك وانت تداري ورايك واصحى من الليل اناديك وابعت روحي تصحيك ام ياللي شاغلني بيك جرب ناري الاقيك مشغول وشاغلني بيك الاقيك مشغول وشاغلني شاغلني شاغلني بيك وعنيا عنيا تيجي فعنيك وكلامهم يبقى عليك وانت انت انت انت تداري وهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وان ضاعت يبقى فداك لو تنساني وانساك وتريني بنسى جفاك واشتاق لعذابي معاك والادمعي فكرك ارجع تاني في لقاك الدنيا تجيني معاك ورضاها يبقى رضاك وساعتها يهون في هواك نانا نانا طلبت الحلوة حياتي وروحي ما كنتش فاكرها عملت عليها بروبة وححاول أقولها هي دقيقتين اعمل ايه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إيه إيه إن قلت بحب الحب شوية عليك ليه ليه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إن قلت بحب الحب شوية عليك ده حياتي وروحي وأقول له إيه الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي الحلو الغالي شغل بالي ولا عارف ايه اللي جرالي ولا قادر اقوله على حالي من غير ما يقولي ولا اقوله فعنيا وقلبي الشوق كله من غير ما يقولي ولا أقوله فعنيا وقلبي الشوق كله والحلوة حياتي وروحي وأقوله إيه إيه إيه إن قلت بحب الحب شوية عليك ليه ليه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه ليه ليه إن قلت بحب الحب شوية عليك ده حياتي وروحي وأقول له إيه إيه الحلوة حلاوته في عيني بالشوق بتزيد كل شوية الحلوة حلاوته في عيني بالشوق بتزيد كل شوية والدنيا تغني حواليا من غير ما يقولي ولا أقوله فعيني وقلبي شوق كله من غير ما يقولي ولا أقوله فعنيا وقلبي الشوق كله كله والحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه إيه إيه إن قلت بحب الحب شوية عليك ليه ليه الحلوة حياتي وروحي وأقول له إيه ايه ايه قلت بحب الحب شوية عليك ليه ليه ده حياتي وروحي واقول له ايه ايه اول مرة اول مرة شوفوا بقى انا عايز اقول لكم سياده الرئيس تعبان وقاعد من الصبح انا هقول اول مره تحب يا قلبي قول لنا يا ابني توبه طيب بلاش اول مره اصل هنقعد في طلبات كتير نهى طلبه يا خليل قلب وهنا توبه و... ليلادي فرح نانا طب نسمع كلامها مره ها عايزه ايه اول مره بس ده انتوا كويس قوي والله، ده انتوا مستحملين يعني، قاعدين مستحملينا بقالكم ايه من الساعه 6. انت ما وراكش حاجه لكن في ناس وراها. ياما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة، أول مرة تحب يا قلبي وأول يوم أتهنى، ياما على نار الحب قالوا لي ولقيتها من الجنة، أول مرة أول مرة ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع، ليه بيقولوا الحب قاسية، ليه بيقولوا شجن ودموع، أول حب مر عليا قتل الدنيا فرح وشموع، افرحوا ولا الدنيا اماني لنا ولا انت حناشة تاني، افرحوا ولا الدنيا اماني لنا ولا انت حناشة تاني، اول مرة اول مرة أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايب في الدنيا غريب، قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب، أول فرحة تمر بقلبي وأنا هايب في الدنيا غريب، قول أحكي ولا أخبي ولا أوصفها لكل حبيب، افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشة تاني، افرح واملى الدنيا اماني لنا ولا انت حناشة تاني، اول مرة اول مرة قلبي عتلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها علي، لسه شفايفي شايلة سلامك شايلة أمارة حبك لي، قلبي عتلي كل كلامك كلمة بكلمة يعدها علي، لسه شفايفي شايلة سلامي شايلة أمارة حبك لي، افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني، افرح واملى الدنيا أماني لنا ولا انت حناشة تاني، أول مرة أول مرة Yeah. عبد الحليم حافظ، ووصلت عبد الحليم من حفل زفاف جيهان أو نانا الابنة الصغرى للرئيس الراحل أنور السادات على المهندس محمود عثمان أحمد عثمان. تاريخ الحفل كان يوم 2 يناير عام 1977، هو الحفل الأخير لعبد الحليم حافظ قبل رحيله عليه رحمة الله. أحلف بسماها كلمات الأبنودي لح كمل الطويل، عاش الآل محمد حمزة بليغ حمدي، أهواك من كلمات الشاعر حسين السيد ولحن محمد عبد الوهاب، الحلو حياتي مرسي جميل عزيز وكمال الطويل، وأخيرا أول مرة إسماعيل الحبروك ومنير مراد. آخر فقرة كانت معنا، بانتهاءها نكون وصلنا لآخر فقرة في البرنامج. شكري الكبير للناقد والكاتب الصحفي الأستاذ طارق الشناوي. بإذن الله حاضر يا أستاذ طارق، حراعي الطلب ده يكون معنا بإذن الله. شرفنا الأستاذ سيد الصبح، السيد صبح، والأستاذ عاصم المغربي من المغرب أشكرك على كلماتك. الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية انضمت لصفحة منتهى الطرب، أمل عبد الغني، أستاذ أمل أهلا بيكي، دكتور مروان منصور والأستاذ مصطفى خميس نازك بإذن الله حتكون الحلقة القادمة معنا. كل الشكر للشاعر الكبير الأستاذ بشير عياد، وجدت كلمة عن البرنامج وعن السيد رئيس الإذاعة بجريدة فيتو. ألف شكر شاعرنا الكبير الأستاذ بشير عياد. كل الشكر لكل من تفضل وتواصل معنا من خلال صفحة منتهى الطرب، سواء كان من خلال التليفون أو على الفيسبوك. شكرا للزملاء رضا النمر على هندسة الهواء، المخرج تامر عز الدين، وحتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. إبراهيم حفيظ.